بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. والصلاة والسلام على زكي الأصل طه أحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، هذه قراءة من العبد الفقير لمتن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه جنة عالية. وأنا أجيز بهذا المتن كل من سمع هذا المتن مني بهذا السند الذي سوف أذكره لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد قليل. ومتن العقيدة الطحاوية من المتون المباركة الطيبة التي اعتنى بها أهل السنة والجماعة، وعليه شروح لأرباب اعتقاد السلف، وعليه شروح لأرباب اعتقاد الخلف أيضا. ومن أفضل وأنفس شروحه شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي، وقد طبع هذا الشرح طبعتين طبعة في المكتب الإسلامي بتحقيق الشيخ ناصر الألباني، وهي طبعة ليست جيدة، وأفضل منها طبعة مؤسسة الرسالة في مجلدين. وهذا الشرح، أعني شرح ابن أبي العز الحنفي، شرح طيب مبارك، أنصح إخواننا بمدارسته ومطالعته وقراءته. وهذا المتن الطيب المبارك هو متن جيد إن شاء الله سبحانه وتعالى للمبتدئين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم به، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا وإيمانا كاملا. أيها الأحبة الكرام، أروي هذا المتن الطيب المبارك وسائر مصنفات الإمام أبي جعفر الطحاوي عن عدد من مشايخي، منهم شيخنا الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي، وشيخنا الشيخ محمد الأمين الهرري، وشيخنا الشيخ يوسف المرعشلي، وغيرهم من المشايخ. وسوف أذكر لكم سند شيخنا محمد الأمين الهرري، لأنه هو الذي يحضرني الآن في ثبته حفظه الله ورعاه. أروي متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي عن شيخنا الشيخ محمد الأمين الهرري، صاحب التفسير الكبير المطبوع في دار المنهاج، وصاحب شرح مسلم، وصاحب المصنفات النفيسة في الحديث والتفسير والنحو واللغة والبلاغة والمنطق وغير ذلك، وله ترجمة مطولة وقد نشرتها من قبل. أروي متن العقيدة الطحاوية عن شيخنا نزيل مكة المكرمة الشيخ محمد الأمين الهرري، عن الشيخ محمد ياسين الفاداني المسند المشهور، عن جمعان ابن مأمون التنقراني، عن نووي ابن عمر البنتني، عن أرشد ابن عبد الصمد البنجري، عن المعمر عبد الصمد ابن عبد الرحمن الفلمباني، عن عاقب ابن حسن الدين الفلمباني، عن شقيقه صالح ابن حسن الدين الفلمباني، عن عبيد ابن علي النمرسي، عن عبد الله ابن سالم البصري المسند المشهور، عن محمد ابن علي المكتبي، عن النجم محمد الغزي، عن البدر محمد الغزي، عن أبيه الرضا محمد الغزي، عن أبيه الشهاب أحمد الغزي، عن الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح، عن أبي إسحاق إبراهيم ابن أحمد التنوخي، عن أبي محمد عبد الرحمن ابن عبد المولى الكيداني، عن إسماعيل ابن أحمد العراقي، عن الحافظ أبي موسى المديني الحافظ المشهور، عن إسماعيل ابن الفضل ابن الأخشيد،